الشهادة لا إله إلا الله ولا معبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، أيها المسلمون، هذا يوم النحر، هذا يوم الحج الأكبر، يوم يتقبل فيه الله الدعوات، يوم ترمى فيه الجمرات، يوم ينزل فيه نجيع التضحيات. فأقبلوا على الله عز وجل، وأقبلوا على بعضكم، وتوادوا فيما بينكم، ولتتصافى قلوبكم. يا أيها الإخوة، هذا اليوم والذي يليه وبعده يومان إلى ثالث أيام التشريق، يبقى التكبير في كل مكان، في الأسواق، في البيوت، وخاصة بعد الصلوات المفروضة يبقى التكبير بعد كل صلاة إلى عصر اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، ويبقى جواز النحر في هذه الأيام الأربعة، هذا اليوم والذي يليه والذي يليه والذي بعده، هذا الذي رجحه الشافعية، وإن كان الحنبلية قد قالوا إن اليوم الثالث عشر لا نحر فيه ولا ذبح للأضاحي. أيها الإخوة، تذكروا أن عدد الحديد الآن حوالي 1,350,000، فلو ضحى كل واحد منهم بهدي، لو قدم هديا إلى الله عز وجل، فكل هذه التي قدموها دون الدماء التي قدمت في أفغانستان، لأن الدماء التي أريقت في أفغانستان من أجل أن تخط التاريخ الإسلامي في هذه الحقبة من الزمن أكثر من هذا بكثير. وأنتم كلما تناولتم الحلوى أو أخذتم فاكهة أو أكلتم شريحة لحم، تذكروا أن حولكم أناسا لا يجدون فتات الخبز، ولا يجدون جلسة، لا يجدون الأدام للخبز الجاف، فتذكروهم في هذا اليوم. أيها الإخوة، كذلك لا تنسوا أن الإسلام ونحن في يوم النحر يحتاج، يوم الأضاحي، يوم التضحيات، يحتاج إلى تضحيات جمة، يحتاج إلى بذل كثير، ولا يبني الممالك كالضحايا، ولا يبني الحقوق ولا يحق، وللحرب وللقتلى، فللقتلى لأجيال حياة، وللأسرى فدا لهم وعتق، وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة تدق. أيها الإخوة، الحمد لله رب العالمين، هذا أول عيد يشهد فيه المسلمون ولادة دولة إسلامية قامت على رؤوس الرماح، هذا أول عيد يستبشر فيه المسلمون قامت فيه قائمة الإسلام بالنسول والقنا، هذا أول عيد نسمع فيه قيام مجد فوق بحور الدماء، وصنعت لبناته من العظام والأسلاء. هذه الدولة كما يقول عنها أبو الطيب: أغلى الممالك ما يبنى على الأسل على رؤوس الرماح، والطعن عند محبيهن كالعسل. أيملك الملك والأسياف جائعة، أيملك الملك والأسياف جائعة والطير جائعة لحم على وضني. يا أيها الإخوة، يا من تريدون أن تتحرروا من القيود، يا من تريدون أن تحطموا الأغلال التي ترصف فيها أرجل العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه ومن شرقه إلى غربه، هذا نموذج حي أمامكم. لأن الدماء هي التي تصنع الأحياء، ولأن القتال وميدان النزال هو الذي يبني الممالك ويصنع الأمجاد ويشيد حصون العز. والمجد في فهوات الخيل مركبه، والعز ينتجه الإسراء والسهر. أيها الإخوة، هذا يوم يجب أن نتذكر فيه أن العالم كله قد وقف وقفة رجل واحد وفوق سهامه كلها تجاه هذه الدولة الإسلامية الوليدة. تعاهدوا وتقاسموا بينهم ألا يكون للإسلام قائمة منذ بداية هذا القرن، ومنذ أن أطاحوا بهذا العرش الأثيل الذي مكث 13 قرنا منارة سامقة لكل العالم الإسلامي. ولكن هيهات هيهات، إنهم يريدونها تجربة جزائرية يأتون فيها برجل صنعته فرنسا ليقيم دولة اشتراكية ديمقراطية شعبية ليس فيها اسم عروبة ولا اسلام. انهم يريدونها ان تكون جاهلية افغانية ليس للاسلام فيها رائحة. انهم يريدون ان يثيروها ينبشوها نتن القومية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنة. ولذا فانهم يعرضون الان على الشعب الافغاني اناسا من صنائع الغرب صنعوا وراء كواليسهم وتربوا على اعينهم، هؤلاء الامريكان السمر الذين اسماؤهم اسماء الافغان وعقولهم عقول انطون ورجال وشيطان، هؤلاء يعرضون الان باسم الدولة الالحادية التي يسمونها ظلما وزورا دولة حيادية. ليس في الاسلام حياد، اما كفر واما اسلام، اما ايمان واما شر وباطل. نحن لا نعرف ان هؤلاء قدموا قطرة عرق واحدة ولا قدموا نقطة دم واحدة. لم نرى نجيعهم يسفك، لم نرى اسرهم تمزق، لم نرى بيوتهم تهدم، لم نرى ابنائهم يسوهون. هؤلاء الغربيون باسم كرد فيس او كرد فيس او ما الى ذلك، هؤلاء ذاهبون عايدون، والعالم كله صامت صمت القبور، صامت صمت القبور إذاعة هذه الدولة الوليدة. لأن الغرب قد أبى أن يرى للإسلام قائمة في الأرض، لأن القرارات يجب أن تصنع من خلال البيوت البيض والحمر وليس من خلال صفائح البيض والسمر. إننا فهمنا من خلال اللغة التي تعامل بها الأفغان، لغة البيض والسمر، اللغة السيوف والرماح، أن هذه اللغة هي الوحيدة التي تستطيع أن تسمع كل البيض والسمر في العالم. والأفغان علمونا بإسلامهم وبتوكلهم على الله عز وجل أن نقول كما قالوا: دع الميداد وفكر بالدم القاني واسكت الفم لم تقبل فم الثاني فم المدافع في وجه الطغاة له من الفصاحة ما يزري بتحباني. هؤلاء علمونا ان ألسن قذيفة من كلام لا تساوي قذيفة من حديدي. ايها الاخوة، هذا نموذج حي، هذه تجربة رائدة بعد ان وصلت الامة الاسلامية الى حافة الهاوية، بعد ان جفت عروقها من المجيع، بعد ان وقف قلبها عن النبض، بعد ان وقف جهازها عن التنفس، الله عز وجل اخرج لها هذا الشعب اخرج لها هذا الشعب تجربة حية فريدة، فزة عالية في العفاق، تقول للمسلمين هذه شاهدة امامكم، اقوى قوة في الارض امام اضعف شعب مسلم في الارض. يخوض هذا الشعب لعشر سنوات متواصلة حربا طاحنة ضروسة وقتالا زبونا لم يتوقف لحظة. ان القتال عبر عشر سنوات عجاف مرت بها افغانستان كالطواف بالكعبة تماما، كما ان الطواف لم يتوقف لحظة طوال هذه السنوات العشر، لم يتوقف القتال لحظة واحدة في داخل افغانستان. ومع ذلك لو خاضت روسيا حربا ضد المانيا او ضد فرنسا او ضد بريطانيا، كم ستقف امامها هذه الدول؟ لن تقف امامها اسبوعا واحدا. ومع ذلك وقف هذا الشعب باعتماده على ربه وبتوكله على خالقه وبانطلاقه من بين طيات كتابه، وقف شامخ الرأس عالي الهامة لا يطأطئه رقبة ولا عنق الا لخالقه ولا يذل الا لداره، فاثبت للدنيا كلها ان الاسلام اقوى من الارض كلها، واثبت ان المسلم اعز انسان فوق هذه المعمورة. والله ايها الاخوة، عندما ارى هذا المثال الحي، هذه التجارب الضخام، هذه المعارك العظام التي دارت فوق ذرى الهندوكوش وفوق سفوح جبال سليمان وعلى احواض هاريرد والهلمند وجيحان، لا يكاد المرء يصدق ان هذا كان وقائع حية تسري وتجري فوق هذه الارض، ويظنه ضربا من الخيال تدركه الاشواق وتقصر دونه الافعال. ايها الاخوة، ان التوكل على الله عز وجل يصنع الاعاجيب ويقيم المعجزات ويحدث في عالم الارض ما لم يحدثه اي شيء اخر، ونحن لا بد لنا ان ننشد لهذا الشعب الكريم مع عبد الطيب وصن الحسام وصن الحسام ولا تذله، فانه يشكو يمينك والجماجم تشهد جف المجيع عليه وهو مجرد من غنده، فكأنما هو مغمد ريان لو قذف الذي اثقلته لجرى من المهجات بحر مزبد، ما شاركته منية في مهجة الا وشفرتها على يده يد. يا ايها الاخوة، هذا الشعب الكريم له فضل بعد رب العالمين على كل مسلم في الارض. هذا الشعب المسلم العظيم، هذا الشعب المسلم الكريم له منة في عنق كل مسلم، ان كان في رأسه بقية من لب او مسكة من عقل. اما الذين لا يقدرون فندعهم لرب العالمين، ان كانوا جهلا مع اخلاص فنرجو الله ان يغفر لهم، وان كانوا مغرضين حاقدين فلنسمع قانون رب العالمين. وما موسى في مثل هذا الصغاء والغساء، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حية أو متاع زبد مثله. فأما كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إن الذين لا يعرفون سنن الله في المجتمعات ولا يعرفون كيف تدول الدول وكيف تتغير الأمم، هؤلاء لا يدركون قيمة الأفغان في واقع الأرض. وأعداء الله وللأسف يدركون أعماق هذه التجربة وأبعادها أكثر منا. ومن هنا فالهول يرتعد فرائس العالم كله، إن الرعب ليجري مع دمائهم، ويرتعد له أعرابهم وترتعش له أعضاؤهم، إنهم يدركون. ومن هنا يصرح غاندي راجيف غاندي إن قيام دولة دينية في أفغانستان خطر على المنطقة كلها. نعم خطر على المنطقة كلها، لأنهم يدركون من هم الأفغان، ويعرفون أن أحمد شابابا 7 مرات قد قرع أبواب دلهي، وقد كانت هذه بيجاور عاصمته الشتوية، وكانت لاهور تحكم من قبل ابن تيمورلنك، وكم قتل من السيكي هنا على مشارف بيجاور، 10,000 من السيخ ذبحوا هنا على أبواب بيجاور. وأما الهندوس فقد قتل منهم ما يزيد على عدد جيش أحمد شاه بابا. وأحمد شاه هذا كان يستثير القبائل الإسلامية من قندهار ويجري بها ويمشي حتى يمر في هذه المنطقة، وكانت بلوشستان كلها تابعة له. كان حكمه يمتد هذا متى؟ سنة 1747 كان حكمه يمتد من بحر العرب، كانت كل منطقة بلوشستان في مملكته، إلى بخارى شمالا، ومن كشمير ودلهي شرقا إلى مشهد ونيسابور وطوس غربا، كان شرق إيران تابعا لدولة أحمد شاه. ولذلك كل المنطقة الآن ترتعش خوفا من ماذا؟ إنهم لا يريدون دولة دينية، إنهم لا يريدون دولة أصولية، يريدون دولة معتدلة مدرات، لا يريدون فاندمنتاليست، لا يريدون الأصوليين الذين يرجعون إلى الكتاب والسنة، الذين تصدر قراراتهم من عقولهم، والذين تصنع سواعدهم وعزائمهم إرادتهم ووقائعهم. يريدون أن يصدر القرار من رأس ريغان أو رأس غورباتشوف باسم الأمم المتحدة وباسم مجلس الأمن، ومن خلالها تدوخ الشعوب. أيها الإخوة، أفلا يأتي يوم نحيا فيه حياة إسلامية يهتف كل الكون يغني، لا شرقية لا غربية اسلامية اسلامية، فقط المسلم هو المحروم من حق الحياة، فقط المسلمون هم الذين يذبحون مشارق الارض ومغاربها، فقط المسلمون هم الذين يقدمون كالشياة على مسالخ وعلى شهوات على اقدام شهوات هؤلاء الغربيين. كلما رعوا نفسا في المنطقة اخمدوها وسلطوا عليها ابناء امتنا ليضربوها تلك الضربات التي تكال لطلائع البعث الاسلامي في كل مكان، وبالسجون وبالعبادة وبالقمع تقمع اية حركة اسلامية. والان نجحت الحركة الاسلامية الافغانية، لم يعودوا يستطيعون ان يرجعوها الى القمقم مرة اخرى. تحرك المارد وانطلق من القمقم ولا مجال لارجاعه مرة اخرى. لا سلطة لامريكا، لا سلطة لمجلس الامن، لا سلطة للغرب، لا سلطة لاحد. انهم يرتعشون فعلا فعلا، لقد جسوا نبض هؤلاء وعجموا عيدانهم. هؤلاء القادة حكمة يار سياف رباني خالص عجموا عيدانهم فوجدوها صلبة المكسر وليست ليلة المعصر. حاولوا ان يحتويهم، حاولوا ان يجيبوهم في الحوامد الامريكية ولكنهم رفضوا، بل رفضوا مجرد مقابلة هؤلاء. لقد رد سياف القنصل الامريكي عن فاته بعد ان وصل العتبة، قالوا يريد ان يقابلك، قال ليس عندي فراغ انا مشغول الان، ورجع على اعقابه خاسرا يجر اجيال الخلبة والخسران. لقد رفض حكمة يار ان يقابل ريجان وفي داخل امريكا ويتعجب السفير الباكستاني يقول له انت مجنون، هذا ريجان، هذا سيد الارض، 60 ملكا ورئيسا على قائمة ريجان، ويرفض مقابلتهم ويؤخرها، وانت الفقير هو يطلب مقابلتك وترفض؟ قال نعم، وان افررتم ساغادر امريكا الان. ورأيت بنفسي صورة الخطاب الموجه من الكونغرس الامريكي لمحمد ياسر وحكمة يار، صورة رائعة بانكم شعب ضرب المثال الرائع الحي للصعوب التي تريد ان تحطم الكيود وتتحرر. ندعوكم نتصرف بدعوتكم لكي تلتقوا بالكونغرس الامريكي مساء 29 من اكتوبر سنة 1985، فقالوا ان الكونغرس وجه اخر لريجان ورفضوا ان يقابلوا الكونغرس. لماذا يدعونهم من بيت العجب لتؤخذ الصور وليقال للعالم هذا الجهاد الذي تسمونه اسلاميا هذا عبارة عن لعبة CIA التي تلعب به كما شاءت. ولذلك هؤلاء يونس خالص الذي رفض ان يقابل كردفيس وبعد ان علح كردفيس ويونس خالص يرفض، رجل في 70 من عمره، توسط ضياء الحق واتصل بيونس خالص قال ان لم تأتيك لتقابله فآتي به الى بلدك في بيجاور، قال سأقابله من اجلك لانك رجل طيب واقف معنا، وقابله وقال له يا كردفيس انا لم اقابلك من اجلك، قابلتك من اجل ضياء الحق وانا انصحك ان تدخل الاسلام. والشيخ رباني قابل ريجان وتكتب الصحف بالخط العريض لأول مرة وفد يكون في وجه الجامعة. لأول مرة في العرب وفد يكون في وجه الجامعة. لا يقول له رجال هل وصلتكم الأسلحة؟ فيجيبه إجابة نادعة وبسخرية عميقة معبرة. قال له الشيخ الباني إننا ننقل أسلحتنا على البغال والحمير، فيبدو أن أسلحتكم التي على البغال الأمريكية لم تصل حتى الآن. يا أيها الأخوة، يا أيها الأحبة، هذا النصر الذي من الله به على الأمة الإسلامية لا يجوز أن نفرط به بسهولة. يريدون أن يعتموا عليه ويلقون الظلال عليه، وكم حاولوا من خلال صواريخ السيدر ومن خلال CIA ومن خلال العرض التلفاز الامريكي يوميا ان مساعداتنا للجهاد العظامي كذا وكذا سنويا او يوميا وما الى ذلك، لم حتى يجرحوا عقيدة التوحيد التي احياها الجهاد العظامي في قلوب الامة الاسلامية، حتى يهدموا عقيدة التوكل على رب العالمين التي نزعوها منذ عقود واعادها الشعب العظامي بفضل الله خلال عقد واحد. اعاد التوكل على الله في قلب كل مسلم. ولذا عندما راى القذافي ان نهاية الممالك الظالمة والقادة المتغطرسون الذين لا يعتبرون مشاعر الصعب ولا ينظرون الى اراداتهم، عندما رأى نجيب يصدر قرارا الضحك عليه اكثر من البكاء، وانه ضحك كالبكاء، يخرج مرسوم الجمهوري من رئيس الجمهورية ان من رئيس الجمهورية الشيوعي من تأخر عن الصلاة 3 أيام يفصل من وظيفته. ولو وكم تضحك وانت ترى الشيوعيين يحملون العصي في شوارع كابل كلما نادى المؤذن يسوقون الناس بالعصا في كابل الى داخل المساجد. هؤلاء الشيوعيون الذين فهموا لغة البيض والسمر، فهموا لغة السفائح والعسل، فهموا لغة المثقف والمثقف والحسام، فهموا لغة القلامس والدروع، فهموا لغة الرصاص. هؤلاء يدركوا وسيقضوا، ولا يوقظ الأمم مثل قعقعات الرصاص ومثل الدم الحار الموار ومثل الشهداء والجرحى على طول الطريق. يا ايها الاخوة، عندما رأى القذافي نجيبا يفعل هذا، وعندما رأى ان الضباط الروس يبيعون الضباط الشيوعيين الافغان، وكان له الزلقاء موقف ان ترى دبابتان من دبابات الشيوعيين من دبابات الروس واقفتين وامامهما الجنود المجاهدون وبالعاجز ولا يطلقون طلقه والناس واقفون ولا تسمع لهم ركضه. ماذا ينتظرون؟ ينتظرون الروس، وقد باعوا احد الدبابات الشيوعيين الاظلام ب7000 ربية باكستانية. يا أيها الأخوة، ولذا فكر القذافي إن الدولة ستدور علي، فلا بد أن أبدأ أنا بالثورة قبل أن يثار علي. فركب البلدوزر وذهب إلى السجن وأخرج المساجين وبدأ يفتح الأبواب ويرجع الناس ومزق السجلات. وسيتبعه بعد قليل حافظ الأسد والطغاة في العالم الإسلامي، لأن لغة البيض والسمر أيقظت البيض والسمر. لغة العظام، لغة السيوف والرماح، أيقظت الناس في كل ساح. يا أيها الأخوة، لا يجوز أن نفرط بهذا النصر بعد أن وصلنا إليه. نصر عظيم قد من الله به العظيم على هذه الأمة، وسيكون له مدى ولتعلمن مداه بعد حين. إن بداية تغير التاريخ والله أعلم، الله أعلم، إن الغيب عالم الغيب فلا يدري على غيبه أحدا، لكنها السنن التي نراها تجري، ولكنها الدول التي نراها تدور. وإن كانت الدولات قسم فإنها لمن ورد الموت الزؤام تدور. فإذا أردتم أن تدول لكم الدول وترفعوا حقكم وتقيموا إسلامكم وتبنوا أنجابكم، فلا بد لكم أن تضحوا كما ضحوا. والذين يريدون أن ينصروا الإسلام من خلال الأقلام أو من خلال المطالعات في الكتب، هؤلاء عليهم أن يسمعوا. وقد رجعت وأقلامي قوائمي، المجد للسيف ليس المجد للقلم، حتى رجعت وأقلامي قوائمي، المجد للسيف ليس المجد للقلم. أروني عالما واحدا يحكم العالم الإسلامي، ما من عالم، ما لقد تتبعت التاريخ، ما رأيت أحدا حكم إلا بالسيف، ما رأيت عالما منتخب من شعب، ما رأيت حاكما. انظر الآن وقبل الآن، الأتراك العثمانيين، السلاجقة، المماليك، الغزنويين، علي أحمد شبابة، كلهم أميون. إن لم يكونوا شبه أميون فهم أميون كاملون. وقد حكمت تركيا الأمية 5 قرون متواصلة، وأوروبا تخضع لها ويكتبونها الإنجليزي والفرنسي عندما يموتوا في داخل الدولة العثمانية. سقط الكافر، سقط الكافر. ولذلك قلت عندي إننا لا شك أننا لا شك أننا نكره التركية كراهية عميقة، لأنه ينظر إلينا من علم، ينظر إلينا من علم. كانوا لا بد أن يدفع الجزية وهو من حمد الظهر وهم صابرون. ثم سلمنا له وعلى يدي رجل من أبنائه مصطفى كمال أتاتورك الذئب الأخضر أن نهدم هذا الإسلام، وأطاعنا. والآن يريد أن يقلبنا ولم يستطع أن يلحق بنا. وحق للشعب التركي أو لمصطفى كمال أن يقول كما قالت التوراة: لقد دمرنا لكم فلم تركصوا، وضربنا لكم الطبول فلم تفرحوا. يا أيها الأخوة، نحن نعيش هذه التجربة التي حلمنا بها في الأحلام، لا كنا نظن أنها تمر. وما مرت على العالم الإسلامي خلال 3 قرون فلا يجوز أن نفرط بها، خاصة نحن الذين شرفنا الله بخدمة هذا الجهاد المبارك، والذي نرجو الله عز وجل أن لا يرجعنا منها إلا شهداء. نرجو الله عز وجل أن يختم لنا بالشهادة في أفغانستان حتى ندخل الجنان. ونرجو الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والاستقامة. وأنتم تعلمون أن الشهيد عند ربه 7 خزال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعدا من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويندس تاج الوقار. الياقوتة منه خير من الدنيا وما عليها، ويزيد بالمتين و70 من الحور العين، ويشفع ب70 من أهل بيته. يا أيها الأخوة، الشعب الفلسطيني ينتظرنا كذلك، والمسلمون في كثير من أرجاء الأرض مظلومون محطمون يجتث الاسلام على يد من يسمون باسمائه ويقتلع من جذوره على يد من يحملون بصرة سكانه. ومع ذلك فهم ألد عليه من أعداء أعدائه. لا يا الإخوة، إن الإسلام منتظرنا في كل مكان، وحق على كل مسلم إذا أراد عزة في الدنيا، وإذا أراد أن يقيم دين الله في الأرض، وإذا أراد أن يغرس التوحيد في المعمورة، فلا بد له من استعمال السيف. ولسنا شاكين في قول الصادق المصدوق: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، بعثت بين يدي الساعة بالسيف. لماذا؟ حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فالرزق ليس من خلال الخطط الخمسية والعشرية، الرزق كما قال عمر للمجاهدين الذين افتتحوا فلسطين ووصلوا ارض الحيلة وزرعوا واستقروا قليلا وزرعوا ارضها بسمراء الشام بحلفة الشام، ارسل اليهم من يحرق زروعهم، ثم قال له: بلغهم هذه الرسالة، اذا تركتم الجهاد واشتغلتم بالزرع ضربت عليكم الجزية وعاملتكم معاملة اهل الكتاب، انما اقواتكم مما تأخذون من اسرار اعدائكم، فهل انتم تعتبرون وتتعبون ام ما زلتم تنتظرون الامم المتحدة حتى ترجع لكم المسجد الاقصى وحتى تعرض لكم الارض المباركة؟ الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. الحمد لله الذي من على عباده بالنصر، الحمد لله الذي من على عباده باداء المناسك والعبادات، الحمد لله الذي من على جنده بالعزه، الحمد لله الذي اوصلنا الى مستوى لم نكن الله ايها الاخوه في العام الماضي نحن محلما ان نصل خلال عام الى هذا المستوى، وبعد ان اطبق العالم كله لكي يقنع الناس ان الجهاد الاذان قد انتهى، حتى تقص ايديهم عن البدل، وحتى تقص مشاعرهم عن المشاركة، وحتى تقص قلوبهم عن ان تطير فرحة مع هؤلاء، ان التلفاز في العالم العربي والصحف وغيرها تردد ما يردد إفادة في الغرب بدغاوات كما قال شوقي: جرب البهتان فيه وامتل الزور عليه، لا له من بدغاء عقله في عدنيه. هؤلاء أن يرددون ما يردد أفادتهم في الغرب، وهم يريدون ان نمنع كل يد تمتد لهؤلاء بالمساعدة، ولكل من جاء ليشارك في مسيرة العز والمجد وليؤدي فريضة الجهاد. وقد اعلمنا كثيرا ان الجهاد في افغانستان فريضة عين الان، وفي فلسطين وفي كل ارض تستطيع استعمال السلاح فيه، ليس في افغانستان فحسب، بل الجهاد فرض عين على كل مسلم يستطيع حمل السلاح في كل ارض كانت تتبلل بظلال الاسلام ثم اغتصبها الكفار. وهذا اجماع السلف والخلف من الاصوليين والمحدثين والمفسرين والفقهاء، لم ارى كتابا تعرض للجهاد الا ونص على هذه القاعده. والخروج الى الجهاد اذا كان فرض عين كما هو الان لا استئذان من احد من العالمين، لان القاعدة الشرعية لا استئذان في فروض الاعوام. يخرج الولد دون ابن والده، والمدين دون ابن داعمه، والمرأة اذا كان معها محرم واستطاعت ان تشارك في الجهاد دون ابن زوجها. يا ايها الاخوة، يا ايها الاحبة، والجواء وفرض العين لا ننتهي في أبنان السلام بانتصارها، بل يبقى الجهاد فرض عين حتى تعود آخر بقعة كانت إسلامية إلى يد المسلمين وتحكم بالإسلام مرة أخرى. فأمامنا فلسطين وبخارى ولبنان وتشاد وإريتريا والصومال والفلبين وبرما والجنوب الجنوبية الشعبية وغيرها. عد ما استطعت، أمامنا بخارى، الأندلس، غرناطة، كل هذه يجب أن نعيدها حتى يسقط ابن فرض العين من أعمالنا. وما لم تعد الأمة الإسلامية كل هذه البقاء فهي آثمة، وإثم الدين الذي يواكب القبيلة الحية إثمه أعظم من الأجيال التي تأتي بعده. فإثم ديننا في تفريطه في أفغانستان، في تفريطه في فلسطين، أعظم من الأجيال التي تأتي بعدنا، لأنه واكب القبيلة وعاشها، وهو قاعد من بعيد. إذا جئت تريد أن تحدثه عن أفغانستان ليس عنده وقت أن يستمع قصص الذين صنعوا مجدهم فوق الجوزاء وأقاموا عزهم فوق علام السماء وعلى بحور الدماء وعلى طلال الأسماء وعلى جبال الشهداء. ليس عنده وقت، إنه مسؤول، ولقد فتح له الشيطان 100 باب من عذاب الدنيا. كيف يترك الوظيفة؟ وكيف يترك الشركة؟ وكيف يترك النار؟ وكيف يترك الجامعة؟ والجامعة تنتظره وهو على فرة من الزمر. الإسلام إياك أن تفر الجهاد، ولتعلم أن الحكم الشرعي في من قال لأحد أنصحك أن تذهب الجهاد تماما والله إن لم تما تقبلني وبين الله، إن لم يجد إثما فلا يقل إثما عن الذي ينصح الشاب القوي الصحيح المقيم في بلده أن يفطر في رمضان جهرا عامدا بدون أي عذر. يا أيها الإخوة، والجهاد نادر رغم أنوف الناس أجمعين، الله تكفل به، ماض إلى أن يأتي الدجال، ماض، الجهاد ماض لا يبطله غير جائر ولا عدل عادل حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال لي أحدهم، قال بعض المشايخ أو بعض العلماء إن الجهاد فرض كفاية، وبعضهم ينصح بعدم الذهاب إلى أفغانستان، وبعضهم يرى أن العلماء أفضل من الجهاد العام. وعلى قلت له لقد فتح الله باب الجهاد وصال سيل الجرد العبابين وجاءت العطاق المذاق تحمل الفرسان من كل مكان. والله الان لو افتل بحرمة الجهاد في افغانستان لن نستطيع ان نقف هذا السيل، فليفتوا كما يفتون وامرهم بينهم وبين رب العالمين. ونحن نظن الخير والصدق والاخلاص في كثير من مشايخنا وعلمائنا، لكن لست كما يميز عليهم دينهم وفهمهم للنصوص، لكننا نكون معقدين مع احترامنا للمشايخ في كل مكان. لو رأوا ما رأينا ما أفطوا بما أفطينا، ولو علموا ما علمنا من واقع الأمر في أفغانستان لما وسعهم إلا أن نكونوا كما قلنا. يا يا مصر تفقدوا اخوانكم المهاجرين، تفقدوا المجاهدين، ريحوا عن قلوبكم بقضاء فترات تجنون الصدى عن قلوبكم بين الاحياء لتحيا قلوبكم مرة اخرى. ازيل الصدى في صدى او في اي مكان يعدكم للدخول الا ان تعيشوا مع هؤلاء الذين رفعوا رؤوسهم عاليا ورفع الله بهم رأس كل مسلم في الارض. يا ايها الاخوة لا تنسوا كذلك ان الله شرفكم بخدمة الجهاد في هذه البلاد، فإياكم إياكم ان تبطلوا اعمالكم وان تحبطوا اجوركم بان تعملوا انشطتكم ضد شعب اعد الله به الامة الاسلامية في كل مكان. اياكم اياكم احفظوا عليكم انشطتكم وحافظوا على اجوركم ولا تتبرعوا في ان تغطوا الشمس بغربال او ان تنكروا الشمس في رائعة النهار وقد ينكر الفم وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمض وينكر الفم طعم الماء من فمي. يا ايها الاخوة افغانستان هي بداية الصعود في الخط البياني للعالم الاسلامي اجمع، وسيتغير التاريخ باذن الله وكما نظن ونرجو الله ان لا يخلف ديننا، سيتغير التاريخ من افغانستان. وافغانستان والبقعة هذه قد غيرت التاريخ مرارا مرارا، قد غيرت التاريخ. اناس خرجوا من هذه البقعة، فالاتراك خرجوا من هذه البقعة، والسلاجقة من هذه البقعة، والخوارجيون من هذه البقعة، والغزنويون من هذه البقعة، والاسلام من هذه البقعة، ولا تعلم من داره بعد حين. ايها الاخوة شرفكم الله بان تكونوا طلائع اقوامكم، فكونوا لسان صدق للجهاد، كونوا لسان صدق ولا تكونوا مخبلين ولا مثبتين ولا معوقين. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوان من هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. كلمة خير لا يخرجونها، محرومين من الكلمة الطيبة، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، مساكين محرومين من العدل، أولئك الذين لا يدركون كيف تسير المجتمعات وكيف تتغير الأمم. يا أيها الأخوة يا أيها الأحبة قوموا لسان صدق للجهاد، ولا تعوقوا ولا تعطلوا ولا تثبتوا. وبعض الناس يقول انا بدل ان اقوم مع هذا الشعب الجاهل انا اذهب الى بلادي واصلحها، ولا يمكن ان يقوم الحكم في افغانستان، الحكم الاسلامي في افغانستان على يد هؤلاء الجباه الجبليين العميين، على يد هؤلاء البداة الجبليين العميين. ويسأل الواحد هل تظن ان دولة الاسلامية ستكون في افغانستان؟ فقلت له اين طار لبك ام اين ذهب عقلك؟ حافظ الاسد والقذافي يحكمون دولا وهم ساقطون في التنظيم مع المسؤولية العامة، سياف وحكمة نار ورباني وخالف لا يستطيعون ان يحكموا شعبا، حكموه في اشد ساعات الحرج واحلك ساعات الظلام. اين انت اذا كان هؤلاء الجاهليين الذين لا يعيدهم الله استطاعوا ان يحكموا شعوبهم؟ افلا يستطيع هؤلاء المسلمون الذين انتزعوا قيادتهم واعجابهم من خلال خيبهم الدماء ومن خلال تخويضهم في مد الصناديد وفي ماء رقبته وفي نجيع قلبه. اللهم العالم الاسلامي مليء بالطاقات، عندما يمسكون الحكم بلادهم وخلال سنتين من خلال وزارة الاعلام ووزارة الاوقاف والصحف والمجلات يبنون شعبا اكثر ثقافة من الاسلام من اي شعب اسلامي في العرب كلها. ولذلك الاسلام ان شاء الله قادم والاسلام سينتصر، وانتم قوموا لكسان صدق لاخوانكم الذين فتحوا لكم المجال وفتحوا لكم باب عبادة الجهاد وفريضة القتال، ثم الله جمعكم لتكونوا طلائع ضعف النعمة بكم. إما نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، فالله عز وجل يكتب لكم أجر كل مسلم في العرب ممن تعثر بكم ممن صدقتموه على هذا الطريق، فلا تضيعوا أجوركم. والشيء الثالث، أنتم هنا جمعكم خدمة هذا الجهاد العظام فلا تستغلوا بغيره، استغلوا بخدمة الجهاد، استغلوا بعبادة رب العباد من خلال هذا الجهاد. وإياكم أن تحمل قلوبكم على بعضكم، وهذا اليوم يوم عيد وهو يوم التفافي ويوم التسامح ويوم المحبة ويوم المودة، فأقبلوا على بعضكم وتماسوا بغائم إذا كانت موجودة إن كان قد زرعها الشيطان في قلوبكم، وقل ربي أعوذ بك من نزغات الشياطين من همجات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والسنة كذلك في مثل هذا اليوم أن تضحوا، والأضاحي بعد الصلاة وفي النهار، ولا تضحوا في الليل، والليل يبدأ الضحي بعد الصلاة، ومن المستحسن أن تأكلوا ثلثها وتتصدقوا بثلثها وتهدوا ثلثها، أي أن يبقى لكم ثلث وتهدوا لأصدقائكم وأحبائكم من الأغنياء ولو كانوا أغنياء ثلثا من أرحامكم، وكذلك تتصدقوا على الفقراء بالثلث الثالث، وكلما زادت الصدقة كلما كان لكم من فضل وأجر عند رب العالمين. وأما غدا فيبدأ الذبح من بعد صلاة الفجر، ولا تنسوا التكبير والتهليل في هذه الأيام كما قال صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق، إنها أيام أكل وشرب وذكر، إنها أيام أكل وشرب وذكر، ولا تنسوا التكبير بعد كل صلاة سواء كنتم منفردين أو كنتم جماعة، والنساء كذلك يكبرن إن كن في الجماعة، ولكن لا يرفعن أصواتهن حتى لا تعرف أصواتهن. وكذلك أيها الأخوة لا تنسوا زيارة بعضكم بعضا، زيارة من استطعت من إخوانك حتى تدخل السرور على قلوب المسلمين. ولا تنسوا المخيمات التي حولكم، ومن السنة أن يصافح بعضكم بعضا في هذا اليوم كما كان الصحابة يفعلون ويقولون لبعض البعض يتقبل الله منا ومنكم، كما ورد عن كثير من الصحابة بإسناد جيد كما قال الإمام أحمد، كان الصحابة يقولون في الأعياد يتقبل الله منا ومنكم، فيتقبل الله منا ومنكم عبادتكم وجهادكم ورباطكم وإعدادكم، وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم مكن للمؤمنين في الأرض اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام. اللهم لا تمر هذا العام إلا ونحن نرى راوات النصر في كل أفغانستان. اللهم اشرح صدور المؤمنين وفرح قلوب الموحدين برؤية راوة التوحيد عالية خفاقة فوق أفغانستان وفوق بلاد الإسلام. اللهم انصر المجاهدين في المسجد الأقصى وفي فلسطين وفي الأرض المباركة وفي لبنان وفي الفلبين وفي برما وفي اليمن وفي تشاد وفي إريتريا وفي الصومال وفي كل مكان تشهر فيه السيوف ابتغاء مرضاتك ومن أجل ثوابك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الإسلام وحكم دولة القرآن واجعلنا من جنود القرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.